شوف الغباء. فالرد عليهم من اسهل طريق، قل لهم ردا عليهم: لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. لان الرسول جاء مبلغ واسوة، يبلغ منهج واسوة سلوك. فاذا لم يكن من جنس البشر يبقى الاسوة ما تنفعش، قد يبلغ ولكن الاسوة لا تصح فيه. احنا ضربنا مثلا، قلنا اذا رأيت مثلا اسدا في حديقة، في اي حديقة من الحدائق الكبيرة مش حديقة الحيوان المحصورة دي، وعمال يصول ويجول ويفترس ده ويفترس ده ويفترس ده، اتحدثك نفسك ان تفعل مثله؟ انما لو رأيت فارسا على جوابه معه السب بتاعه وعمال تعمل ولا لا، تبقى اذا الاسوة لابد ان يكون فيها اتحاد لمين؟ اتحاد جنس. ولذلك قلنا دي الاسوة دي هي الدليل على ابطال من يدعي الالوهية لعيسى او الالوهية للعزير او الالوهية. يقول ما تنفعش ان كان اله ولا ابن اله ولا بتاع زي ما انتم بتقولوا، ما ينفعش يبقى اسوه، لانه ان امرني بشيء ان يعمل زي يقول هو انا اكبر، ده انت اله مش من اله. طب احنا يوصل ما يوصلش للحكايه دي، يبقى المبدا ينهدم ولا ما ينهدمش؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك الا بشرا مثلنا، يقول ادي اول غباء، وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا. اراذلنا جمع ارذل، اراذل جمع ايه؟ زي افاضل القوم جمع ايه؟ افضل. يبقى اراذل جمع ارذل. وما هو الارذل؟ هو الخسيس الدميع في اعين الناس، ودول اصحاب الايه؟ الحرف والمهن والفقرة والغلابة، ورزال المال رديئه، ورزال كل شيء النفاية بتاعته. ما شفتوش هم بيعملوا القطن مثلا، اما يجمعوا القطن كده ومش عارف ايه، يقوموا يجيبوا البنات او العيال يعملوا ايه؟ يفرفروا القطن، لان القطن مرة جلوزة تبقى كويسة مفنجلة كده وفيها جلوزة مغمضة ايه؟ مكبوتة، وأدي اللي أدي عقلة الصابع، أدي عقلة الصابع دي لو نضجت النضج الكافي لكانت تبقى إيه؟ تبقى كبيرة، إنما هي إيه؟ أصابها ضمور من إنها ما أخدتش النمو الصحيح، اللي إحنا اللي هم يسموها إيه؟ زبلة. فهم يجوا يروحوا منفضين القطن كده يعملوا له عشان يعملوا إيه؟ أهيد النفاية. برضه في التمر يقعدوا يلاقوا البلحه الكويسه اللي مش عارف ايه بتاعه حاجه دي، واللي يلاقوها قشرتها طالعه، واللي يلاقوها مثلا النوايا بتاعتها مش عارف بارزه، اللي يلاقوها مسوسه، يقوم يعمل ايه؟ يبقى الرجال كل شيء ايه؟ نفايته. قالوا احنا خلق فينا ما سابق وكبراء وفينا ناس بقى يعني اللي هم ايه؟ ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي. برضو حين يقول اتبعك الارذلون في ايه ثانيه، اتبعك الايه؟ الارذلون. الاول اولا ما بننفيش ان تكون كده برضو. ليه؟ ام قال لك لان هؤلاء الضعاف هم ضحايا الافساد. من هو القوي حد هيجي ناحيته؟ هم الذين اللي يجي فيهم الضعف، فلما يلاقوا يعني مخلص يخلصهم، مين لازم يتمسكوا بيه ولا لا؟ لازم يتمسكوا بيه، لازم يتمسكوا بيه. لكن مش معنى ذلك ان الثاني ما يجيش، بدليل ان الدعوه المحمديه حينما جاءت في مكه جاءها برضو عبيد مش كده ولا لا؟ وجاءها ساده، جاء عثمان الغني، جاء ابو عبد الرحمن بن عوف، وجاء مثلا عمر، وجاء ابو بكر، وجاء يعني المساله مش كده. انما عاده السابقون الى هذا اللي بيجي يخلص الايه؟ لان المطحونون بالفساد تبقوا بيغلوا مراجل ايه؟ مراجل تغلو، فما بيصدقوا ان حد يجي يزحزح عنهم الفساد ده. ساعه ما يشوفوا حد يزحزح يتعاطفوا معاه. فإن كان إنهم مش عبيد ومحكومين بالغير يروحوا يأمنوا على كل اللي يأمنوا به، وإن كانوا عبيد يأمنوا خفية. القوي بقى منهم يتحمل إيه؟ يتحمل الاضطهاد ويتحمل الإيه؟ العذاب. إذن فكل رسول يأتي إنما يأتي على فساد. الفساد ده منتفع به الناس. وما دام فيه فساد وطغيان يبقى لازم فيه مفسود عليهم ومضغي عليهم. يوم لما يجي حد يثور على هذه المسألة، ودي مش بتبقى ثورة بكر، يثور على هذه المسألة يتمسكوا بها ويفرحوا، وعلى الأقل قلوبهم تبقى ايه؟ قلوبهم تبقى معاه، لأنه هيخلصهم من مين؟ من الفساد. ثم يقول لا اتبعك ايه؟ أرادنه. وكأن هذه المسألة تطعن في مين؟ تطعن في الرسول، لأن لا دي ما تطعنش بالرسول، ده دليل على أن الرسول كان وجوده ضروري عشان يخلص مين؟ عشان يخلص الضعاف دول من معينه، فلا بد من ثورة. ودي ثورة مين؟ مش ثورة سائر كده في الأرض، لا، ده ثورة الإيه؟ السمع على منهج الأرض، ثورة السمع على منهج الإيه؟ الأرض، ثورة السمع على منهج الأرض بتيجي عشان تنهي الفساد. وقد يثور المدنيون عشان ينهوا فساد، هم يرون أنه إيه؟ فساد، ولازم يكون فساد ملحوظ. عمال هيؤيد ازاي؟ عمال الناس هتسقف لهم ازاي؟ لو اول ما تشوف ثوره كده هت ايه؟ تلتفت تلاقي الناس هتسقف لها، سقف لها من بقى؟ المطحونين بالفساد. السقافة السائر من البشر شيء واحد. أن السائر يظل سائرا. هذه الآفة. عايز كل يوم يعمل دوشة. ولكن السائر الحق هو الذي يسور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد. يهدأ، ما تتمكش بقى الحكاية بتاعتك دي عاملها كده يا زمان، ومسلط السمع على الكل. والسائر هو الذي يجي عشان أهل الفساد اللي طغوا على الناس يرد مظالم الناس له، ثم لا يضع القوم الذين طغي عليهم على رجله ويرفس التانيين برجله، لا، حط الاثنين بقى على رجلك، حط الاثنين على رجلك عشان تستقيم الامور وتذهب الاحقاد، ويعلم الناس كلهم انما انك ما جئت ضد طائفة، انما انت جئت ضد ظلم طائفة، فاذا اخذت من الظالم واعطيت للمظلوم فاجعل الاثنين سواء امام عينك. ومن هنا يجيء الهدوء. يبقى السائل الحق هو ايه؟ هو الذي لا يظل سائرا، وانما يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الامجاد. والى لقائنا الاخر ان شاء الله.